إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا قد بدأنا مع حضراتكم حديثنا في الأسبوع الماضي حول سلسلة تحت عنوان 80 سببا من أسباب النجاة من النيران، وكنا قد عرضنا لحضراتكم 5 أسباب تكون بإذن الله تبارك وتعالى الملك الرحمن الرحيم الملك الواحد الأحد الوهاب عونا للعبيد عباد الرحمن للنجاة من النيران. فكنا قد ذكرنا 5 أمور، وكان أولها التوحيد وكيف أنه سبب لنجاة العبد من النيران. كذلك ذكرنا أمرا ثانيا وهو المحافظة على الصلوات 5. ثالثا الصدق والتزام الصدق في القول وفي الفعل. رابعا التعايش مع القرآن وعدم هجر القرآن. خامسا كثرة السجود لله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. وحديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون مع العنصر 6، ألا وهو الخوف من الله جل وعلا. الخوف من الله تبارك وتعالى سبب لنجاة العبد من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالأصل في العبد أن يخشى ربه تبارك وتعالى، ومعناها ألا يقدم على معصية يخالف فيها أمر مولاه جل في علاه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله، إن الذي يقدم على فعل المعاصي أو المرأة التي تعصي ربها تبارك وتعالى، أيا كان هذا العبد، رجل كان أو امرأة، ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، فكل من أقدم على فعل معصية كأنه يقول: أنا لا أخاف من الله. فلو كان حقا يخاف من الله جل في علاه أبدا ما تجرأ على معصية ربه ومولاه، لأنه يعلم أن الله عز وجل سيعذبه ويحاسبه عما قدم وعما فعل في هذه الحياة الدنيا. فلو كان حقا يخاف من ربه لما تجرأ على عصيان ربه وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى يراه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يريد أن يسافر وينتقل من بلده أو من مكانه إلى مكان آخر وإلى بلد أخرى، فإنه إن أراد أن يصل فعليه أن يسير في الليل. لماذا؟ لأنه في الليل تكون درجة الحرارة مناسبة للرحيل والانتقال من مكان إلى مكان. وكذلك أيضا ورد عن النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام أن الأرض تطوى بالليل، الأرض تطوى بالليل، فلذلك يسهل عليك السفر خلال الليل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك أنك إن أردت فعلا النجاة في الآخرة، فعليك بأن تسعى إلى هذا الأمر من الدنيا. فهنا دار العمل وهناك دار الجزاء. فالخوف من الله تبارك وتعالى يثمر لك المغفرة بل والنعيم الأبدي في جنة الرحمن تبارك وتعالى. إذن فمن أسباب النجاة من النيران الخوف من الله الواحد الملك الديان. إذا ما أردت أن تنظر إلى امرأة متبرجة تسير في الطريق، وما أكثر الكاسيات العاريات المتبرجات التي تكلم عنهن رسول رب الأرض والسموات، حيث قال، والحديث عند مسلم في صحيحه، صنفان من أهل النار. شهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن هذين الصنفين من أهل النار، لم أرهما، أي لم يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصنف الأول فقال: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، وهم الحكام الظلمة والشرطة التي تمسك مثل هذه العصا فتضرب الناس ظلما، كأذناب البقر يشبه ذنب البقرة، يشبه ذيل البقرة في نفس طولها تقريبا. هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر من أين علم هذا، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل نبوته، وإلا فإنه لا أحد يستطيع أن يعلم شيئا من الغيب إلا إن كان نبيا أوحى الله تبارك وتعالى إليه بعلم هذا الأمر. الصنف الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كل كلمة عايزة ترجمة، كل كلمة عايزة شرح ولا واضح؟ طيب صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. لا، كاسيات عاريات برضو مش واضح، أوضحها لك. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نساء كاسيات عاريات. فالمرأة هي تظن نفسها كاسية لكنها في حقيقة الأمر عارية، أو كاسيات عاريات هي كاسية بالملابس لكنها عارية من خلق الحياء والإيمان، أو كاسية عارية يعني تكتسي بملابس وترتدي ملابس تكسو بعضا من جسدها وتكشف بعضا آخر، فهي في نفس الوقت كاسية وعارية، أو كاسية عارية بمعنى أنها ترتدي ملابس فهي قد كسيت بالملابس ولكنها ملابس ضيقة فكأنها عارية، أو ملابس شفافة فكأنها عارية. فكل هذه المعاني توضح نفس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات، هي مائلة عن طريق الحق، مميلات تميل غيرها عن طريق الحق، لأنها حينما تراها أخرى ليس عندها خلق حياء وليس عندها خوف من رب الأرض والسماء وليس عندها اتباع لسنة سيد الأنبياء وليس عندها طاعة لربها تبارك وتعالى، فإنها في هذه الحالة تقلدها، فهي مائلة وتسببت في أن تجعل غيرها أيضا مائلة عن طريق الحق. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من أنواع الجمال، الإبل الخرسانية، والإبل على ظهرها سنام. هذا السنام عندما يكبر الإبل، تكبر الناقة في السن، يصبح هذا السنام غير صلب بل يصبح مرن، فعندما يسير الجمل أو تسير الناقة في الأرض يتحرك السنام يمنة ويسرى. كذلك المرأة ترتدي حذاء ذو كعب عالي وتصنع في شعرها تسريحة ما عند الكوافير وغيره، وتتحرك في الطريق فتتمايل يمنة ويسرى كأسنمة البخت المائل. مش ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من أكثر من 1400 سنة هو اللي حصل اليوم؟ فالذي يسير في الشوارع والطرقات وينظر إلى هؤلاء الكاسيات العاريات هذا لم يخاف من رب الأرض والسماوات، والخوف من رب الأرض والسموات سبب من أسباب النجاة من النيران. سابعا، من أسباب النجاة من النيران كثرة الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله تبارك وتعالى يبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لنا أيضا أنه لا يعذب الأمة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ينتقل إلى أمر آخر، فيقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فلولا الاستغفار لعذبوا. إذن فالاستغفار نجاه من العذاب، نجاه من النيران. وقال نبيك المختار صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته، من أحب يوم القيامة حينما يرى صحيفته أن تكون سببا في سروره وسعادته، من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أفضل دعاء في الاستغفار، أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. خلي بالك، أنا عايزك تركز معايا في هذا الحديث العظيم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد إيه؟ الاستغفار. الحديث ده اسمه دعاء سيد الاستغفار، اسمه دعاء سيد الاستغفار، يعني اسمه دعاء، والدعاء يعني أنت بتطلب، صح كده؟ بدأت تطلب شيء من الله عز وجل، إيه اللي أنت تطلبه؟ تطلب منه أن يغفر لك. طب ركز معايا في كلمات الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لكن الشرط إيه؟ موقن بها، مش اللسان بس بيتكلم، لا، تبقى فاهم ومتعايش مع هذه المعاني العظيمة. اللهم أنت ربي، أنت ربي أي أنت خالقي، أنت رازقي، أنت موجدني، أنت محييني، أنت مميتني، هذا معنى الرب. أنت ربي، أنت الذي تربيني بالنعم وبالابتلاءات، بالصحة وبالمرض، ما هو اسم رب، ما هو مربي. لا إله إلا أنت أي لا أطيع أحدا ولا أعبد أحدا سواك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بقدر ما أستطيع سأكون في طاعتك يا رب، لا أخالف لك أمرا. أعوذ بك من شر ما صنعته، أنا عارف أن أنا ارتكبت ذنوب وبعوذ بيك، ألجأ إليك، أحتمي بك من الأخطاء اللي أني أخطأت فيها. أبوء لك بنعمتك علي، أنا بعترف لك أن أنت صاحب نعم علي، ورغم ذلك كان المفروض تجد مني شكر، لا، وأبوء لك بذنبي وبعترف لك أن أنا أخطأت وقصرت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا حد تاني بيغفر الذنوب؟ حد يقدر يغفر الذنوب غير الله؟ من هنا تبدأ تعرف ان في اسباب تدخل العبد النار، منها سماع الاغاني، زي ما احنا جالسين دلوقتي وسمعين كل شوية تكاتك وعربيات وغيره تعدي، واغاني وموسيقى، وفي البيوت للأسف اغاني وموسيقى. اللي انت بتسمعه بدون ارادة لا حساب عليك فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن لو انتبهت بقى لهذا ووجد هذا، يعني قلبك التفت إلى هذه الموسيقى أو هذه الأغاني وأحبها تنال من الاسم. لكن لو رفضت، حتى وإن رفضت بقلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمقصود أن في أغنية نجاة كانت بتغنيها في فيلم الشموع السوداء، كانت تقول إيه: ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. يعني ربنا ما غفرش الذنب وهي اللي غفرت الذنب، ده شرك ولا مش شرك؟ يبقى السامع بيشارك في الايه؟ في الاثم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآية 140 من السورة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللي بيسمع حيسأل عما يسمعه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أسباب النجاة من النيران كثرة الاستغفار، كذلك من أسباب النجاة من النيران كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، اسمع الحديث ده وافهمه، قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ بقول أنا لما باجي أدعي ربنا أدعو الله عز وجل بأنه يجيب لي سيارة ويجيب لي زوجة ويجيب لي بيت ويجيب لي صحة ويجيب لي وظيفة ويجيب لي، بس جعلت في دعائي جزء أصلي بس عليك، وجعلت الجزء ده هو أكبر جزء. عرفت أقسم دعائه إزاي؟ قال: فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت، زي ما أنت عاوز. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتفريج الهموم، وسبب لمغفرة الذنوب، وسبب للعتق من النيران، وسبب لأن يصلي عليك الله، من صلى علي صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. فلا تفتر لحظة واحدة أخي الحبيب عن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا لخروجنا من الظلمات إلى النور. وزيدك أقول لك: لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس والجمعة، اللي يرد عليك السلام هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. طول أيام الأسبوع لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ملك موكل مخصوص يقوم يقول: الحاج اسمك ايه؟ الحاج فاروق. يقوم في ملك مخصوص كده عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له: يا رسول الله، واحد اسمه فاروق الفلاني، الحاج فاروق، بيصلي عليك. ده مخصوص. لكن ليلة الخميس والجمعة ربنا يرد للنبي روحه في قبره، فيسمع الصلاة عليه بنفسه ويرد عليك بنفسه صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا من أسباب النجاة من النيران قيام الليل. أخي الحبيب، حسبك أن تعلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يبقى شرفك فين؟ في قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل. وأظن أنت جربت في شهر رمضان قيام الليل من صلاة التراويح وهي تعد قيام ليل، ومن تهجد وغير ذلك، فأنت قد اعتدت على قيام الليل، وقمت الليل طويلا في شهر رمضان، وقمت الليل كثيرا فاعتدت عليه، فلماذا تركته بعد رحيل رمضان؟ إن رب رمضان هو رب سائر أشهر العام. بل دعا النبي الهمام عليه الصلاة والسلام بالرحمة لأهل قيام الليل فقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت، إن رفضت، نضح في وجهها الماء. يعني تضع بعض قطرات ماء على أصابعك وتنضح على وجهها حتى تستفيق من نومها، فتقوم فتصلي ولو ركعتين من الليل. وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هؤلاء مرحومون بشهادة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عاوز الرحمة عليه بقيام الليل، اللي عاوز الشرف عليه بقيام الليل، اللي عاوز النجاة من النيران عليه بقيام الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جماعة، هما الاثنين، أو صلى لوحده وهي لوحدها منفردين، بس المهم إن هما شجعوا بعض وقاموا للصلاة، فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذ، يعني في هذه الليلة، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ده مش بس كده، ده غير موضوع صلاة الفجر خالص، ده صلاة سنة بس، ركعتين قيام ليل، ركعتين. ده مش بس كده، ده مش هتلاقي البيت فيه مشاكل. أصل واحد قام بالليل هو وزوجته عشان يصلوا، هيقوموا تاني يوم يعملوا مشاكل؟ ده بالعكس، ده كمان هيحبب الزوج للزوجة والزوجة للزوج، ويقربهم من بعض بدل ما كل واحد عايش كأنه في دولة تانية مختلفة داخل الغرفة. هم عايشين في غرفة واحدة بس كأنه واحد، كل واحد فيهم يعني عايش في عزلة مختلفة عن التاني، كأنه كل واحد عايش في جزيرة. لا، احنا مش عايزين يبقى كل واحد فينا عايش في جزيرة. عاشرا من أسباب النجاة من النيران: الاستقامة على الطاعة. عارف يعني ايه الاستقامة على الطاعة؟ يعني مش النهاردة صلي وبكرة بطل، مش النهاردة اقرأ آيتين وبكرة سيب القرآن، مش النهاردة احضر درس وبكرة سيب الدروس. استقيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، بس خلاص كده الموضوع انتهى ولا لازم يستمر بقى؟ ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا عند الكلام ده عند الموت. اللي عاش في، اللي آمن بالله وعاش مستقيم في الدنيا، لما يجي لحظة الموت الملائكة تنزل لقبض الروح، فتأتي الملائكة عند قبض روحه. طبعا الإنسان في اللحظة دي هيفارق الدنيا، سيفارق الدنيا ويدخل على الآخرة، فهو سيفارق شيء كان يعلمه وسيقبل على شيء لم يعلم فيه أي شيء. ستقبل على دار لا تعلم فيها ماذا يجري. فلذلك تأتي الملائكة في هذا التوقيت عند خروج الروح فتقول: لا تخاف على ما تركت، لا تخاف على أولادك، لا تخاف على أي شيء في الدنيا، ولا تخاف عما أنت مقبل عليه، لانك مقبل على المجهول، ما انتش عارف ايه اللي منتظرك. فالملائكة بتقول لك ايه؟ لا تخاف، اطمئن، ولا تحزنوا، لا تحزن انك فارقت الزوجة، لا تحزن انك فارقت البيت والمال، لا تحزن انك فارقت الاولاد، لا تحزن انك فارقت الدنيا. الا تخافوا مما انتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما انتم تاركونه خلف ظهوركم. كل ذلك بسبب الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فلا بد من العمل ولا بد من الاستقامة، كل ذلك بعد الإيمان، حتى تنال المغفرة من الرحيم الرحمن وتعتق رقبتك من النيران. فمن أسباب العتق من النيران الاستقامة. 11، الاتصاف بصفات عباد الرحمن، هذا من أسباب العتق من النيران، الاتصاف بصفات عباد الرحمن. لقد وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن بأجمل وأعظم الصفات، ثم بعد أن ذكر تلك الصفات قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والغرفة يعني الجنة. يبقى الذين اتصفوا بهذه الصفات، صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ليسوا يمشون بتكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ما يردش السيئة بسيئة مثلها، وهكذا يحافظون على الصلوات، يتقربون إلى رب الأرض والسموات بكثير من فعل الخيرات، يتصدقون، يقرؤون القرآن، يتخلقون بأخلاق النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حقا هم عباد الرحمن. هؤلاء قال عنهم ربهم تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، يعني يدخلون الجنة بهذا الصبر، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فكن عبدا للرحمن لتفوز بالغرفة في أعلى الجنان وتعتق رقبتك من النيران. 12، عيادة المرضى. عيادة المرضى من أسباب العتق من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ده بس عشان ذهبت لزيارة أخ ليك في الإسلام مريض. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. طيب لو ما تعرفش حد مريض، اطلع على أي مستشفى من المستشفيات، زور فيها المرضى لله، ولما تزورهم وتعودهم ساعتها تعرف انك في نعمة ما شكرتش ربك عليها. سؤال ومحدش يجاوبني، جاوب نفسك انت: هل النهاردة انت شكرت ربنا على نعمة البصر وغيرك اعمى؟ الجواب لا. هل شكرت ربنا النهاردة على نعمة النطق وغيرك أخرس ما بينطقش؟ الجواب لا. هل شكرت ربنا النهاردة على إنك جيت المسجد ماشي على رجلك مش شايلينك على كتافهم ما شكرتش على دي وغيرها وغيرها وغيرها من نعم. طب ما شكرناش ليه؟ عشان اتعودنا عليها، ألفنا النعمة. وده اللي ربنا عاب بيه على قريش، قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. انتوا عايشين في أمان وعايشين في تجارة، ورحلة الشتاء ورحلة الصيف اتعودتوا على الخير ده كله، كان المفروض تشكروا ربنا مش تألفوا النعمة وتنسوا شكره. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعاب الله عز وجل عليهم الإيلاف، ائتلاف اللي هو ألف، ألف النعمة، تعود عليها. وطبعا العتاب لنا احنا كمان. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. لو عدت مريض في الغداء في الصباح في الفجر يعني من الصبح، يفضل 70,000 ملك يصلوا عليك ويدعو لك لحد الليل. وإن عاده عشية، لو عدت المريض مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يعني تدخل كمان فين؟ الجنة، بس بإيه؟ عيادة مريض. من أسباب النجاة من النيران السبب 13، وهو البكاء من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار أبدا، لا تمسهم النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والبكاء من خشية الله، لأن في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار، أهو سبب من أسباب عتق من النار، لا يلج، ما يدخلش النار أبدا، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ينفع اللبن بعد ما يحلب من الضرع يرجع تاني؟ يبقى الرجل ده مش هيدخل النار إلا إذا اللبن رجع للضرع، وبما إن اللبن مش هيرجع للضرع تاني يبقى الرجل ده إيه؟ مش هيدخل النار. عشان إيه؟ بكى من خشية الله. بل إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إزاي بقى خاليا؟ خلي بالك ممكن يبقى خاليا يبقى لوحده في بيته، زوجته نايمة وأولاده نايمين، وهو قام يصلي لله عز وجل، أو قام يقرأ القرآن، أو قام يتفكر في خلق الله مخلوقات الله، أو قام يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف خلقت هذه العين وكيف وكيف وكيف، فيتفكر في عظم خلق الله تبارك وتعالى وفي قدرته، ويقارن رحمة الله عز وجل به، وإن ربنا وسع عليه وإن ربنا أعطاله وعافاه ورزقه وهو بيبارز ربنا بالمعاصي. ساعتها يستحي فيبكي، فاضت عيناه، بكى من خشية الله، لا يلج النار، بشهادة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بل قد يكون الإنسان في وسط الناس، يعني ممكن في صف الصلاة الناس كتير في المسجد وهو يبكي محدش يشعر به، فيعتبر بكى ايه؟ ذكر الله خاليا، هنا يعتبر كأنه خالي. السبب 14 من أسباب النجاة من النيران التحلل من المظالم. من أعظم أسباب النجاة من عذاب الله جل وعلا التحلل من مظالم البشر، وهذا أمر في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار. الحديث ده إن شاء الله هنتناوله بالشرح في يوم من الأيام. فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: انظروا في أعمال عملتموها لله تبارك وتعالى خالصة، فاسألوا الله عز وجل بها أن يفرج عنا ما نحن فيه. فتوسل الأول ببر الوالدين، وتوسل الثاني بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه، وتوسل الثالث برد المظالم والحقوق إلى مستحقها. فانفرجت الصخرة دون أن يحركها أحد، انفرجت وخرجوا من الغار يمشوا بإيه؟ بالعمل الصالح. إذن رد المظالم والحقوق كان سبب لنجاة هذا الرجل من أن يموت في هذا الغار في بطن الجبل، والحديث صحيح. إذن رد المظالم والحقوق إلى مستحقيها من البشر سبب للنجاة في الدنيا من عذاب الدنيا، وفي الآخرة من عذاب النار. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوما جالسا بين أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، الذي ليس عنده مال وليس عنده ما يملكه من بيوت وأراضي زراعية وشركات وغير ذلك. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يعني أتى بإيه؟ بعبادات. راح حج بيت الله، طلع الزكاة، صام رمضان، صلى الصلوات الخمس، صلى قيام الليل، صلى السنن الرواتب، صام كمان 2 و5 من كل أسبوع، صام 13 و14 و15 من كل شهر عربي، صام 6 من شوال، صام يوم عرفة، أكثر من الصيام في شهر شعبان، أكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وهكذا. كل هذه عبادات، شوف كم هائل من العبادات. ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، سوء خلق، وضرب هذا، وسفك دم هذا، واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. تعرفين الحديث ده يحصل امتى؟ انا قصيت عليكم هذا الحديث قبل كده ولا لا؟ لا. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف فعلا النبي سماه مفلس ليه. لما تعرف الحديث ده امتى بيحدث، في اي وقت من عرصات يوم القيامه، في اي وقت من مشاهد يوم القيامه. يوم القيامه الناس، نحن هكذا على ظهر الارض الان، قد تقوم القيامه ونحن احياء، وقد لا تقوم، قد نموت قبل ان ياتي يوم القيامه فنوضع في قبورنا. حينما ياتي يوم القيامه فان الله عز وجل ياذن لملك اسرافيل عليه السلام، ياذن الله عز وجل للملك اسرافيل ان ينفخ في الصور، فينفخ فيه نفخه، وهي النفخة الأولى نفخة الفزع، فيفزع الخلق جميعا الأحياء، ثم يأمره الله تبارك وتعالى بالنفخة الثانية وهي نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، لا يبقى أي كائن حي. ثم يأمر الله عز وجل بعد ذلك بالنفخ في الصور النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، فيبعث الخلق جميعا من القبور من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة. الكل يقوم من قبره ويجتمعون في أرض واحدة يحشرون، يحشرون مع الملائكة ومع الإنس ومع الجن ومع الشياطين ومع الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. الكل يحشر زحام شديد، وتدنو الشمس وتقترب من الرؤوس على قدر الميل. الميل كما قال راوي الحديث، لا أدري أهو الميل المسافة التي تقاس بها الأرض يعني بالكيلومترات، ولا الميل هو ميل المكحلة طول الأصبع، يعني الشمس تبقى فوق الرؤوس، فوق الرؤوس على قدر إيه؟ أصبع. تخيل الحر الشديد. هنا يغرق الناس في عرقهم، كل على قدر عمله، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى منكبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه وسطه، ومنهم من يأخذه العرق إلى منكبيه يعني كتفيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فكل يغرق في عرقه على قدر عمله من ذنوب ومعاصي وسيئات ومخالفات لرب الأرض والسماوات وعدم اتباع لسنة سيد الكائنات محمد سيد البريات صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تنفجر النجوم وتنتثر، والكواكب كلها والبحار تتفجر، وتطفأ الدنيا فتصبح مظلمة فلا يستطيع الإنسان أن يرى أي شيء، ويؤمر بأن يخرج من أرض المحشر فيمر على الصراط، والصراط أحد من الشعرة وأدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعرة، منصوب الصراط على متن جهنم، فجهنم أسفل الصراط، فإن أراد أن يمر على الصراط فإن أسفله النار، وهو مطالب بأن يسير على الصراط حتى يصل إلى البر الثاني إلى المكان المقابل، وهناك الجنة. فبعض الناس عندما يضع رجله على الصراط، عندما يضع قدمه على الصراط، يشق الصراط نصفين فيقع كل شق من شقيه في النار. ومن الناس من عندما يضع إحدى أقدامه على الصراط فإنه يكاد ينزلق ليقع في النيران. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط: ضحض مزلة، أو ضحض مزلة، بمعنى بالبلدي كده الصراط بيزحلق، يعني بعض الناس يجي يضع رجله عليه يتزحلق ينزل في النار. والبعض يجي يسير على الصراط فيمشي خطوة أو خطوتين ويقع، ومنهم اللي بيجي يقع فيمسك بإيديه فتقطع يديه، ومنهم وهكذا. ومن الناس من يمر على الصراط كسرعة البرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح سرعة الريح، ومنهم من يمر كسرعة الخيل والركاب، ومنهم من يمر يعني بسرعات اللي احنا عارفينها في عصرنا، واحد هيمر بسرعة الطيارة، واحد هيمر بسرعة السيارة، واحد هيمر بسرعة الدراجة، وهكذا سرعات مختلفة على قدر عمله وإيمانه. كان بيسارع في الدنيا لنيل رضا الله ولا بيتأخر؟ كان دايما في نيل رضا الله والذهاب للصلاة وطاعة الله وإرضاء مولاه، كان يمشي سريع ولا كان يقعد في البيت؟ والجزاء من جنس العمل. سيدنا موسى عليه السلام سأله الله تبارك وتعالى: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جاي لك مستعجل عشان ترضى. العجلة من أجل نجل مرضات الله، المصارعة، وسارعوا إلى المغفرة، سارعوا إلى الجنة، المصارعة إلى نيل الخير، المصارعة إلى إرضاء الله، المصارعة إلى أخذ الأجر والثواب، المصارعة إلى الجنة، المصارعة إلى المغفرة، المصارعة إلى الطاعة. فمن الناس من يمر على الصراط والدنيا مظلمة منهم من يقف لا يريد أن يخطو خطوة. لماذا؟ لأنه يخشى أنه حينما يخطو خطوة قد يضع رجله خارج الصراط فيقع في النار فيقف مكانه. ومن الناس من تجده يضيء جسده، جسده يضيء فينير له الطريق فيبصر طريقه فيمشي. ومن الناس من تجد أصبع قدمه يضيء فإذا أضاء مشى وإذا أظلم قام، وإذا أظلم عليهم قام. يخشى أن يخطو خطوة حتى لا يسقط في النار فينتظر حتى يضيء الجسد. لماذا؟ لأنه كان أحيانا يكون مؤمنا فيعوض بدلا منه النور، وأحيانا يبتعد قليلا عن الإيمان فيخفت النور. أحيانا كان يصلي الصلوات الخمس، وأحيانا كان يصلي صلاتين أو ثلاث، وأحيانا كان لا يصلي. أحيانا كان يصوم وأحيانا لا، فلذلك كان جسده يضيء أحيانا ويطفئ أحيانا. والجزاء من جنس العمل، فاختر لنفسك مقامك غدا. ومن الناس من إذا مر على الصراط فوجئ بالكلاليب، والكلاليب جمع كلوب، والكلوب مثل الخطاف، الحديدة المعكوفة اللي عند الجزار اللي عند القصاب التي يحمل عليها اللحم، كلاليب تتطاير كلها على الصراط. فمن الناس من يأتي لم يكن موحدا لله خالصا فيأتي كلوب التوحيد فيشق بطنه فيرميه في جهنم فلا يمر، وإن كان موحدا ولكنه قصر في الصلاة يمر من كلوب التوحيد ثم يأتيه كلوب الصلاة فيرفعه فيلقيه في النار. فإن مر من الصلاة يأتيه كلوب الزكاة، إن مر من الزكاة يأتيه الحج، كان معه المال واستطاع أن يسافر للحج ولم يحج يأتيه ليرميه في النار، وهكذا كل العبادات. فإن نجح في هذا كله ومر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج نجا، نجا من النجاة، فناج مسلم نجا بسلام، وناج مخدوش خدش ومكردس في النار عياذا بالله. طيب وبعد المسيرة دي كلها مر بقت النار خلف ظهره، شايف أمامه مباشرة الجنة، لسه بيدخل على باب الجنة فوجئ لقى واحد من وراه بيقول له تعالى على قنطرة اسمها قنطرة الخصوم ما بين الصراط وما بين الجنة، تعالى انت رايح فين؟ يقول له أنا داخل الجنة. يقول له استنى، ده أنا كنت جارك وانت كنت بتروح المسجد في كل صلاة، وانا كجار من جيرانك لي حق عليك، لماذا لم تقل لي ولم تخبرني ولم تدعوني للصلاة ولو مرة؟ اين حقي عليك؟ ساعتها مضطر انك تدفع من حسناتك، تفاجأ تلاقي ابنك يمسك فيك اديني حسنات، تقول له ليه؟ يقول لك عشان انت كنت دايما بتصحيني في وقت الفجر علشان اروح المدرسة وما صحتنيش عشان صلاة الفجر، فين حقي عليك؟ اديني حسنات. فتدي الواحد 100 حسنة، واحد 1000 حسنة، واحد 1,000,000 حسنة، واحد 70 حسنة، على حسب. فجأة تلاقي واحدة بتقول لك تعال اديني 500 حسنة، تقول لها في ايه انت مين انت؟ تقول لك انا زوجتك، انت نسيتني ولا ايه؟ كنت دايما تسألني عن طعامك وعن شرابك وعن ملابسك وعن بيتك وما سألتنيش أبدا عن صلاتي ولا قيامي ولا قرآني ولا حجابي، اديني حسنات. تقول لا والله خلاص أنا خلصت، خدوا كل الحسنات اللي عندي ما باش عندي. تقول لك بسيطة، أنا معايا 500 سيئة، خد شيل. فتبدأ تلاقي الناس بدأت تيجي تشيلك ايه؟ سيئات. بعد ما عديت كل المسافة دي تفاجأ تلاقي ايه بقى؟ عياذا بالله يرجع للنار. هو ده المفلس. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. اوعى حق الناس. بعض الناس من جهلهم تبص تلاقيه يكون أكل على حد مال ويقول لك أروح أحج، ويروح يحج ويظن ان الحجة دي مسحت له ذنوبه. لا، الا حق الناس. لو مات شهيد يجي عند باب الجنة ويحرم من دخولها لو كان عليه دين درهم واحد لاي مخلوق من الناس. ده امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض، فما بالك بانسان؟ فما بالك بمسلم؟ فما بالك بموحد وتظلمه وتاكل حقه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. خدت منه مال خليه يسامحك فيه أو رده له، أسأت إليه خليه يسامحك، شتمته أو اغتبته حاول أن أنت تصلحه وتصلح أمورك بينك وبينه ويسامحك. وإلا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. في الآخرة التعامل مش بالدينار والدرهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يبقى لو واحد كان سرق حاجة من شخص تاني ما يروحش يقول له والله أنا كنت حرامي وتبت فجاي أقول لك أنا سرقتك خد المال اللي أنا سرقته منك. لا، زي ما شغلت مخك إزاي تسرق شغل مخك إزاي ترجع. مثلا كان في بينك وبينه أي علاقة أو ترابط، ابن من أبنائه ناجح مثلا في الدراسة، روح له هات له هدية بالمبلغ اللي انت أخدته منه. كان الراجل ده مات، روح للورثة قول لهم المال ده أنا كنت واخده من أبوكم قبل ما يموت. هيقولوا لك طب يا عم احنا ما كناش نعرف، قول لهم بس أنا دي في ذمتي، كان المال ده بتاع أبوكم عندي فأنا جيت أرده لكم. طب شخص ما انتش عارف له ورثة ولا عارف اي حد ولا عارف توصل له وانت كنت اخدت منه شيء، ترجعه ازاي؟ تتصدق بيه او تعمل بيه شيء ينفع الناس وينفع المسلمين، وده ملكش فيه ثواب، ده تكفير عن الذنب والثواب رايح لصاحب المال. لكن ان شاء الله يكون لك ثواب في ان انت تبت وان انت بدأت تصنع بهذا المال شيء يدر الأجر والثواب على صاحب هذا المال. طب إن كنت شتمت واحد وتبت ما تروحش تقول له والله أنا كنت شتمتك وغلطت فيك فسامحني. طب ده أنت كده بتعمل مشكلة تانية، أمال تعمل إيه؟ تقول له يا أخي إحنا كلنا خطائين ما إحناش أنبياء، وأكيد في يوم من الأيام أنا عملت شيء يزعلك مني، فأنا لو في يوم من الأيام صدر مني أي شيء يزعلك فسامحني، وانا عن نفسي مسامحك في اي حاجه انت عملت لي اسات لي فيها. يقول لك خلاص وانا كمان مسامحك، خلاص انتهى الامر. احسن ما تيجي يوم القيامه دفعت فلوس وحجيت وتصدقت وصليت وصمت وفي الاخر للخلف در على النار، نعوذ بالله من النار. لذلك كان من اسباب النجاة من النيران التحلل من المظالم، ومن أسباب النجاة من النيران، وهذا هو السبب الخامس عشر، حسن الخلق. حسن الخلق. ما احنا رأينا ان سوء الخلق يؤدي فين؟ عياذا بالله النار، بل يضيع الحسنات. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يوما امرأة، فذكروا له صلى الله عليه وسلم من كثرة صلاتها وكثرة صيامها. يا رسول الله، المرأة دي مش بتصلي الفرد بس الخمس صلوات، ده بتصلي كمان السنن الرواتب 12 ركعة في اليوم والليلة، وبتصلي كمان قيام ليل، وبتصوم مش رمضان بس، ده كمان بتصوم 2 وخميس من كل أسبوع، وتصوم 13 و14 و15 من كل شهر، يعني بتكسر من العبادات. ذكروا له من كثرة صلاتها وصيامها وعباداتها. قالوا إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة فقط الصلوات المفروضة، فقط الصيام المفروض، لم يذكره كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام، إنما بتأتي بالإيه؟ بالفرد، وإن يسر الله عز وجل لها شيء من الطاعة فعلت، ولكنها لم تكن تكثر من أعمال الخير كثيرا. إلا أنها لم يشكو منها جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. بسبب إيه؟ حسن الخلق. وهذا الحديث يربط ما بين ما ذكرناه من مسألة التحلل من المظالم وما بين ما سنذكره الآن، وهو حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، الدين الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، اسمع، إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم يعني صائم طول النهار، قائم طول الليل، ما بينامش، بس بحسن الخلق توصل لنفس درجة ايه؟ الصائم القائم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، أكثر واحد النبي يحبه، ها، أكثر واحد النبي يحب، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني ضامن، النبي بيضمن لك أهو، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ما تقعدش تجادل الناس، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى لو بتهزر ما تكذبش، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أعلى الجنة لمن إيه؟ حسن خلقه. أما هناك أشياء أخرى تكون سبب للنجاة من النيران، بل ودخول العبد إلى الجنان، نستكملها بإذن الملك الديان في الدرس المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.